إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أعوذ بالله من النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحسنت. لا في هذه الآيات تهديد وموعد للكافرين، بما أعد الله لهم من عذاب النار، وأولئك هم وقود النار. ويبين تعالى أنه لن يغني أولئك الكافرين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لأن كثيرا من الكفار الذين أوتوا أموالا وأولادا يغرون بأنفسهم ويظنون أن ذلك يخلصهم، ولهذا يأتي هذا المعنى في القرآن كثير، يبين تعالى أن ما أوتوا من أموال وأولاد وحظوظ وسلطان لن ينفعهم ولن ينجيهم من عذاب. ويبين تعالى أن هذه سنة، سنته في الكافرين، لن تعصمهم، لن يعصمهم سلطانهم ولا قوتهم من عذاب الله مما يريده الله بهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بهم، ما أغنى عنهم، ما أغنت عنهم أموالهم ولا قوتهم ولا سلطانهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا فبهذا وعيد مرعب رهيب شديد لو صاحت القلوب فزعت من هذا الوعيد الشديد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم سبحانه وتعالى يذكر ويذكر بآية عظيمة فيها بيان سنته في الصراع بين المؤمنين والكافرين، ولعل هذه الآية فيها إشارة إلى ما وقع في غزوة بدر من نصر الله لأوليائه كبته لأعدائه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل مثلهم وأخرى كافر يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هذه الوقعة العظيمة التي كانت حاسمة، وسمى الله يومها، وسمى الله يومها يوم الفرقان، فرق فيه بين الحق والباطل، فظهر بها فرقان بين